من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما من يراجع للشدايد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع يا من يرى ما في أنت المعد لكل ما يتوقع مالي سوى طرعي لما بك حيلة فلئن رددت فأيوبا ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لفضلك حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع حاشا لفضلك.